وحط عنه بها خطيئة، أخرجه البخاري ومسلم. ثم ليكن حرصك عبد الله على نظافة جسدك وعلى نظافة جسدك وثيابك، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عباد الله نهى المسلم أن يكون سببا في إصدار الروائح الكريهة، ففيها إذاية للمؤمنين وللملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. ويقاس على ذلك كل رائحة كريهة تؤذي المصلين كالدخان وغيره. ومن الزينة أن يلبس المسلم الملابس المحتشمة الساترة التي يقابل بها الله عز وجل، ويبعد عن الملابس المشابهة للكفار أو التي تحمل شعاراتهم، خاصة بعض الألبسة الرياضية التي يظهر الصليب فيها على قلب الرجل المسلم، وهذا مناف لعقيدة الإيمان ولتوحيد رب الأرض والسماء. وليحرص أيضا أصحاب المهن الذين تتأثر ثيابهم بحسب طبيعة أعمالهم ببعض الأمور المؤذية أن يتفقدوها، ويحرصوا على إزالة ذلك قبل الدخول للمسجد. واعلم أيها المسلم أن من سنة المشي إلى الصلاة أن تكون عليك السكينة والوقار، فكل خطوة تخطوها يكتب لك بها درجة، ولا ينبغي الإسراع في المشي واللهث من أجل إدراك الركعة، فهذا يفوت عنك الخشوع في الصلاة والانشغال بالتنفس واللهث. لذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبه، أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. ومن فوائد التبكير إلى الصلاة عباد الله وحكمه أن يمشي الرجل في سكينة ووقار، وأما الذي يتأخر عن ذلك وينتظر إلى أن تقام الصلاة ويريد إدراك كل الركعات فسيقع في الإسراع من أجل إدراك الركعة الأولى مع الإمام. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى الصلاة. روى مالك في الموطأ والشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والتهجير هو التبكير والمبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان، فلو يعلم الناس ما فيها من الأجر لاستبقوا إليه وتسابقوا، لأن المهجر بالصلاة سيبقى في المسجد ينتظر الصلاة ويكون من أهل الصف الأول، وفي هذا كله فضل عظيم وأجر كبير. روى مالك في الموطأ وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي رواية للبخاري: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام على التبكير، على التبكير لصلاة الجمعة، وجعل لذلك أجرا لم يجعله لسائر الصلوات، فقال: من اغتسل يوم الجمعة غسلا جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، أي كأنما ذبح جملا لله عز وجل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فالموفق عباد الله من وفقه الله لهذا الخير الكثير، والمحروم من فاته الأجر العظيم. فلله وحده الحمد وله المنة والفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: عبد الله، إذا دخلت المسجد فاحرص على سنن ذلك ومستحباته، فادخله برجلك اليمنى، وأت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوراد والأذكار. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فأي ذلك قلت فقد أجزأك. وكن في الصفوف الأولى لما ورد في فضل الصف الأول، ولقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. هذا إن كانت صفوفهن قريبة من صفوف الرجال. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. واعلم أن سنة الدخول إلى المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية للمسجد. ففي الموطأ والصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ثم ليكن شغلك وانشغالك بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن أو تعلم العلم النافع لما في ذلك من الأجر العظيم، واجتنب الكلام مع الناس فيما لا فائدة فيه، خاصة إن كان الكلام يؤذي غيرك من المصلين والداعين والتالين لكتاب الله. ويدخل في ذلك الإيذاء عباد الله ما نسمعه اليوم في المساجد وفي كل الصلوات أثناء الصلاة وبعدها وقبلها، من رنات موسيقية من الهواتف تذهب خشوع العبد وتؤذيه وهو ساجد لربه أو تال لكتابه. ويا للعجب من أناس يحرصون على إقفال هواتفهم في بعض المؤسسات أو الاجتماعات أو غير ذلك، أما في بيوت الله فلا يكاد يفكر أحد في صونها عن ذلك وتعظيمها، فيكون سببا في انبعاث هذه الأصوات المزعجة. روى مالك في الموطأ وغيره عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن أو وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا إذا كان الكلام الصادر من المسلم هو كلام الله تعالى، فإذا رفع صوته به وآذى غيره من المصلين لم يجز، فكيف بهذه الأصوات المزعجة والرنات المحرمة تكون في بيوت الله وفي أعظم ركن من أركان هذا الدين؟ فاللهم رحماك. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وإذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل إلى جنبه، فالحديث في المسجد مما يخلط على المصلي أولى بذلك وألزم وأمنع وأحرم، والله أعلم. وإذا نهي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل البر وتلاوة الكتاب فأذاه في غير ذلك أشد تحريما. وكن عبد الله حريصا على تسوية الصفوف وسد الفرج والخلل وإكمال الصف الأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإخلال بتسوية الصفوف فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. وليس إتمام الصفوف بالدخول في الصف ولو لم يكن فيه فرجة فتؤذي غيرك من المصلين وتشغلهم عن الخشوع في الصلاة، حرصا منك على التقدم إلى الصف الأول ولو لم يكن فيه متسعا لك. ثم لتكن صلاتك موافقة لصلاة نبيك عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. واجتهد في ذكر الله واستغفاره بعد الصلاة وتسبيحه حتى لا تفوتك الأجور العظيمة والحسنات الكبيرة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يقصد أصحاب الأموال. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا خطايانا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يجعل أيامنا خير أيام، وأن يوفقنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للميتين من المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى يا رب العالمين، وألبسهم لباس الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.